بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهي كقرآن سورة الحجر آية جهات ميت القراج القبا والربوا قد الربوا فتنهن دار بهاتات سو درسين كنا كني شوران جالقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء آل لوط إن المرسلون آياته تبرتكيتت ور ملائكتون نبي الله إبراهيم التلفان جتشودا ورن دبتمي دبري كيسما نبي الله إبراهيم سنمي أمتك كنا فيمي جتشودا ورن هاتمي دبري نبي الله إبراهيم ينوجه إتحاسا إيسا ديمتن كيسما سننجنا نبي الله إبراهيم عليه السلام ما الجرانين غرطو تببدو تكت إرغمني إتان سنبالي سوه جرانين ورلو طيو تاتي مالي معنى توتلو إت إرغمني جتو هاتهو ورلو تسن لو دافن ديمنو ور ماتي ساتي في وانجارتي سامري جروفي ستي ور ستي أماني نقابهني جتشودا نبي الله إبراهيم يوجهها سوان أترتي الآباني يرون ندر آدمي دوبك سمان سنت نبي الله إبراهيم انبرا قراني دائما بيكم تربين بيكم تقودا إتاكن نتقمت جيسان سن كسمان سن غرب راك ديما نبي الله إبراهيم اتقران جتشودا نبي الله إبراهيم تقرانيت كان عن سجى متشي سنيت قرطو تلوت دير نجتشو تيمان تلوت سن داوداف. فلما جاء آل لوط إن المرسلون جرى كام ربين ويترانوهم إساسا نرى ويتما رفن جدا جري ملائكة داسن مرسلتون إرجميسون ويتما رفن آل لوط ور لوط كان ويتما رفن جدا غند لوط كان رفني لوتي كانت أولسين أنك كيسو ماراتي المرسلون ورّي إرغميسون ورّي قند خنبالي سوف إرغميسون رفانيت نبي الله لوتي كيسين سيناني جنان دوبا قال إنكم قوم منكرون نبي الله لوت مال جدان إسن توتا أنينكن إسنين بين أكامي جدان إنكم قوم منكرون توتا واللالا موجدتون وَاِسِنِمْ بَيْكُ وَاَكَمْ وَاِسِنِمْ بَيْنِ إِسِنْ كَيْسُمَّ أَكَّمِي جَدَانْ وَيْتَخَنَا قَالُوا جَدَانْ دَيْبِي سُودَافْ قَاسِي نبي الله لوطي سان قافتكنا نبي الله لوطي دَيْبِي سُودَافْ جَدَانْ مَالْ جَدَانْ بَلْ جِئِنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ كان جالا علماني كفوراً بل إنكن إضرابا قالوا لا تخف إن صداتين هما وانغمتشوتي مالي وان همتوتي فين ديمنو نسبا كيتيتي غرا كيتيتي غرا ورا ربيتي أمانيتي همتو دانين ديمنو هما صداتين بل جئناك بغاكتي رفني جرى بما كانوا فيه يمترون وان إذا كيست بما كانوا وان توتي تيتهن جيتا وان توتي تيتهن فيه إذا كيست يمترون كبرأة أزامن ربي سانتي بواو يروم هنداتي تقرات لكسا ربي صدادا ربي يو خرا إسادا عذاب إساتي نمرك أباجتك أتفقرات سن خبرة خوانسا أقوم سودا سن توتت سنت دفن جراني سابا وانسان شكنيتي وانسان برتنيتي فذاب ربي كنره وأتيناك بالحق لغا ستي رفن لغا دان ستي رفن جانين كشكي وهين قبل وإنا لصادقون وان هاسوين كان كيس ستي أما اللي لغا ما ستي هاسوين وان شكي قبا وان براتك قباتك كنجرت جانين وان ستي من كان ور براتي ور آيات ربي شكي ور آمنو دي إذا كان توف ديمنان كن دب ما لغا تجانين كبيتن ويتسان غنم جنانين نبي الله لوط جرجر فتو نسال لي أليس السوف بقريب هكذا جدوك هي ركو إسان الرجيساني في أذان إسان إسابراني في تكيسا إسان إساتكيساني را كدان قاملي إرادب من أمتك نرى دوبا ما ججني ستك النبي نبي الله لوط عليه السلام فأسري بأهلك بكفع من الليل فأسري بأهلك ديم يعني ورتيتين إسرائني هل كان ديمو دا هل كان ديم يعني ديم سلين هل كان طلا آدم لمسافر عليه كرم كيس سجيرا يعني هل كان ديم ورتيتين بكفع من الليل كتا هل كان الراتات ديمي ورقيتين ديمي كتا هل كان الراتات كيس ورقيتين ديم واتبع دبارهم هاتي أمو دويد دوبا إسان الرا إسان هردو في جتون دويد دوبا ديم يجوت ورقيتي في ورقيتي أماني في ماتيك أفدر بوثي دويد دوبا ديمي مالي في تقفا كإسان الرا إن شاء الله مني في وان إسان تهني في أكاتا إسان دي من كان قائدني ويت إسان دي مفدورت إسان في جتو رتلافة جان وخدوبتنا وخدوب الالا دي مور دبين دبي ججبا دبين دبي الأوامنسا إيوتي أكار رجمنا وفي بينو فنساتي وان جلات إساني أجب ينيمتي لأين سكتو في رب الرادو في عزام رب الرادو في كوني عذاب لافا متي كغند مرب الله سوف دي مو أتي أكا أم بدوبت نفن دوجة دوبة رديمي كوني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دوبة رديماني وان كان هبطوني مجرى تكا أمونا اتقلاني نما بكا وران نبولي دوجة دوبة رديمي وان سانغتاني في كان هون دفول وران دوبة رديمو تجرى اتقلامي ورثقاف عائشة أرقيفة ورمكافيتي ولا يلتفت منكم أحد نم توكو سيني كنرا اكم من النجانين من لاتين سكون مال بدو ومجنان دبير ركودا امني غنم دامو فديما غند كنكي سبهم برباچيسا نم نخدو بلا لا ديمو ديم سكنتو اتلاف جان نم ني ديم سججب ديمو خدو بلا لا ديمو ننتو يوسو تديم تي مالي تكا اسكي سبهين سرا اخرتي جورا في اكنتي خناب خنا جد أمين جد كتير ور فسر ليني جرا تكا أمو معلومة إنسانية تبوي جد أني أفدوب لا لون كون ور دو دوبا توا مخانا إنسان ما فو غرا لا فو إنسان ما فو أتفي إنسان رتى لا فين كين تيارجم تيري أمان كون كانوا بلي سب براها في كان أبد براها في كان إلمان تبراها في ور أمان كوفة تكيسا دي ما جرا غندي بوتون كوالين جرتو دشين تكيسا تقول جت من كي يفتي دي ما جرتا ور نتي يفتي دي ما جرتا كلام أميتي أفضوا بلالون كونيكي كو قلبي إتنام الرأس أكا قلبي إنتيسان إترار رانيوان شندوبة جروفانا جيجودا معنان ولا يلتفت منكم أحد جيجودا ورّي ربي تأماني جدي دنيا إيستنا في اللي غند أفيكة إيستي سابيا جروفانا في اللي شياد ده إذا تربي قباتي رب مثلا إتشيكي سيدي ما أفضوا بلالين جيجون خناف جدامي جان وامضوا حيث تؤمرون دي ما جدامين دوبة حيث تؤمرون غراجة جمتن غراجة جمتن دي ما جاني ما جرى دوبا وقضينا إليه جيتون أي وأوحينا إليه غرى نبي الله لوط سنتي بيسي سبوني جو قضينا كنرى معنى تضمن معنى أوحينا معنى أوحينا دا تفكي ساقب جيتو بيسي سبوني إليه غرى لوط سرتي غرا نبييك ان لوط اتي بي سيتاغوني وحيغوني ذلك الامر وانا متنين جنسان وانا متنيت نسان غندهن دواماسن ور مؤمن توتاتي في كهيم بايچوسن غند هنكيس افدوب اللالي نيتي اتي دوب دوبان ديم يمن سدر هادم يچوسن اتي بي تفني جرا اتي هم نيچا ذلك انكوني مفعول مقبينا كناتي ما لونس جنان أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أجئن توتتنا بريق ونما كانا كتوف دين في جيشة أجئن توتتنا إن دابر هؤلاء أجئن توت نبي الله لو تكتون مقطوع مصبحين ويت بريء الرا كتمو دين في جيشة ربي لفر إسان أبمسيس بديم يجود حلاك استئصال لفر أبمسيس خمتك نفر ورى كفريد ودوبة تحفيفا دوبة أن دابر هؤلاء يجون كوني بدل ذلك الأمر هذه ذلك الامر سنرى بدل جان غير اذا بيجت غوني ذلك الامر وانا مثل هذه نسم بيجت غوني بيجت غير اذا تغوني ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين جت بيجت غوني جت قتل هؤلاء توتا نبي الله لوتني مقطوع كتمت مصبحين ويتبر يجت amma kudire rabbi wan ittihime fi wan wahay tigode no fi rahime duba ke summa nabi allah elot bi radufte ummanne kango de honi mamni sanno hime ga duba rabbi wa jaa ahlul madinati yastabshirun warganda qaumi lutsun qarya sadum gedanin san warganda sani warganda sadum sun dufan jeda yastabshiruna jechun gammada jecha kesumman dufte kesumma kanatana reisan fashati dalagani nabi allah nuhin alayhi salam amadurahu kesumman kesumesin jedani irado woni jedan akuma ayat ibra kesati alamnan haka anil alamin kajedu alama jechun yani kesumma kesumman sibira dufte tahina nama ijaradan ati nagaha godu dan sitti gore wa jala fi namti jala ti de suta hina nam to ko ke sitti dufne jenne ni suda nam sitti himne jani ni kana be jam ke summa mbira dufte je chan ko ni sange nan gammada du fan ka fahisha u fi baratan san ittidala ina jala ni dubiya kadur se anar qala jale duba nabi allah lutin kunni jade inna ha ula idayfi hote kale chukan arginan جرانا كاور كي سمان نتي رفتتوني كي سماتي فلا تفضحوني ننقاني اجتنا جران فضيها ننقرنا ننتي اجتنا جران كي سماتا نراتي كيكيني كي سمان نمبر رفت نمراتي همتون اتدلقموتي اولي انجيرو كي سماتي يتنا راتي ننتي اجتنا جران كي سماتي يتنا تويتاني واتقوا الله ربي كي سنصدادا ولا تخزوني ننتي اجتنا جران ورواح تجتشاكم الرديبي قالوا ألم ننهك عن العالمين أولم ننهك عن العالمين من نسان دي بيثانك نجدانين ما مدون حاسين دوقين نتسيتو دي كي سمم في دي نتسي كي سمم دفتن ديفنو كي سمم ما تكو فتا سنقبين جنة مدون حاسين دوقين ما لف كي سمم فتا ديفتا دوران جدانين نتسي كان مالين جيرو كالاتي كالاتي أخير دتبي كون واني حاسيني ديران يوم تنهودين كي ستين ودبر بارك الله فيكم دوبا ما جرى النبي الله لوط قال جدي أما لي نبي الله لوط هؤلاء بناتي كنو تنين دربتية إن كنتم فاعلين وانا نسنين جرو كان يوكا دلائي دانتاتا ربي كيسن صداتني نتكيسو ربداني يوان هجا تنتان أكا نسنين جرو كان دربا خانتي كفيتا تنتاتي كنو دربي تنتية دربتية تنا اسنيف حلالك قرا حلالاتي ملي جرى حراما نمتين ديمنا durbatiyya tana ni kai sini hida jechu da jada durbatiyya tana lamani wa tafassaran takka durbuma isa tam sarabate takka mo durbuma biya warra walin jirani kana bana jarana durba sini kennina yo durba fetan tafetan sin fusifna tahaja tifita tu barba dam tafetan sini gona ke summatin de mina karamale jechu da durba dubina kati tinda banne laham ruka ربين ككاتا يكجدو ربين وفي وان فئين ككاتا مخلوقات إسائر مخلوق نعمو إسام ملي كبراتين ككاتو ننتو مخلوق ربي تكوش ملي وان براتين ككاتو ننتو ربين مخلوق كان راهو مفئين ككاتا إفاد إساتين ككاتا ذات إساتين ككاتا أدود آن ككاتا جيان ككاتا ربين هم وفي فئين ككاتا جيجا لعمروك جيجونكوني جروته كتك كتك يا محمد جيتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتيتك إسا كان حاسا وكان اتهم لامروكا أسلت لامروكا يتون كوني كثرة استعمال آتي بعيدين كن فتيت عملي عمروكا يتشا مجران أسلينسا بدم العين عمروكا جيتو هاته لما كثر الاستعمال استعمال لإسا كتك الدمات جنان فتات الرخفيفة فان الرتي hata kana ti debie ayan nilen kamaisan irati hedu dalagatan san irati rufte la amru kaitejo لامرك جروت يتبك كد يا رغماك انهم سوتلو تكت يا ذا سغوت سن لفي سكرتهم يعمهون جلنم اساني سنكيس في دمان جتو جلنم اساني كيس يرنسن مراتو مچي افان اسا اسان دلغا دلغا نسا ولال كيفتي قوفني اكتها ولالني دبرتي دي سني ديرت هجمو مچي ميساني جلنم اساني سنكيس في يعمهون دمعني كانوا مكيس غرغغلن غرا حقاتي اتشي بهون دندي نجتو دوان فوكتا كانا كيسا وان سلا قد انا اكو منماتي تو وان فوكتا كانا را غرا وان غداري تيچو هيكون دندي نيت دوبا مال دي تيغري وان نساني تيغالي فاخذتهم الصيحه مشركين ايجنس اسان قبد جدا مشرقين بري ويت شروق اجا ويت بيادو بيادو اسان قبد ايجنس ملائكه مت ايجن دكي تينغرا غلچا فجعلنا عاليها سافلها دوبا غون نوتين كوني غبا ايتي تنني غون سافلها جلايتي غون يچون اولفونه دوما ايتي تنغدي كون بيت نيچا دچي قريا سدوم تجن انتنا تا نبي الله لوت اسي كه تجرو كانا سدوم يچو في سدوم يچو تيل كتاب نين فيدا ور لغادا ذلك تهوت صحيح جدا سدوم يچو تو صحيح جدا سدوم يچو سذوم بالذال بضم الذال وفجعلنا عاليها سافلها قبا اسي جلغون يچون الفونه اسي كتي غومبفنت نما قبا جرو كان اكا قايدا نما ارما ويت ارما نور ارما ارمو اكا فادام فودت كمرغا قبو كان فودني كتي بيي غراتي جلاس نور غرغلشان اكسمتي الفونه غدي غومبفنه يچاي سان كان وامطرنا عليهم حجاره ايغنا دوب عشان الرت روبسين جدا حجاره دغالي تروسين من سجيل جتون قال اي غوغوي دراكته هيجتو تكاو فار غوغوغا دراكته حجاره جتو في سجيل نكون اموان دوكي غوغوغي اكميتچو نو ما كدغات تجبات جتو وانا كدغات تجبات جتو ما جدا ما انا نسا يو دغار الله قما شامي متا wanne kun shafarira kabate ashawa kabate kanarra daga kanarra yo litti kabamille imata hijara je chu filasri ti sijjini sijjil dokke asritti dokke kogoga je chu arran tanare mana ni sa hijara je chu nakamitti walbira walitti kabamede mare wanne ni ti walbira ti walitti kabamen wanni goggoge dahin sakesati namamiri akadagati namadawta kadaga wasafamun imajirtechu akumawan hinjabata jan akadagati jabata yanimi akadagati jabata yani isati wafakesan kunillem quwan dahin saisa akasahu irra kanati fakke famejechu wamtarna alayhim hijaratan min tinin mutahajjirin yan min tinin mutahajjir yetum kadagata yechu goggoge akadaga kata yechu tinisun dokke akka dagaati goggoge kahod ke sati dabremal jeden mandub injechu kabakana boda yani musatabe jechu lawat hurrumta itigati difa mejechu akira inna fi dhalika laayatin lil mutawassimin akka amma hima mekana ke sati akka dubata mekana ke sati laayatin malkata heddu ke sajira malkato ta heddu tu ke sajira lil mutawassimin ay lil mu'tabirin ورا جلاله فيتو ورا واغتين تلو ورت ان الا وهي قبو فر ربنا كلي ثاني كن غورث غدتو كيس جريچا غند بوتو ربنا كنت الفوله غدي غومبسون كن والا فهمتي اذا دندها كنا كن غبرم حق غد تجتو حسابي كني امر اذا دغهني اذا غبرون برباچ سادا تغبرون بركم جچانا مرت دو ربين اكثت امه سن دهي غرا نبي الله لوت اللي غبغد وانها لبسبيل مقيم وانها جندت تلوت سن اما ستون دبتم انها كن كتديو وجاء اهل المدينه مدينه تزوم جانين غندا نبي الله لوت كيف تجو وانها غندي اكثرت غدي غومبي فهمتسون gandi rabbin ali isi safila gode gubba isi jalati debise afan gombise sun labisabilin muqimin karadirira irrajirti jechu karadirira irrajirti karadirira irrajirti jechun karama qajela makkara shamde mukana jirti warri makka kasite jibsi sukun irruma deema magorte ranfodatin jechu umata kanarra maala aleitin ingorfamin warri rabbin didi akkanatti dawame kana karama kana karama guddaa kana jira kara qajeela kan karama si kae shande mu kana ejja mana ayata kana jira wa innaha labisabilil muqim inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin kana kaysati malkata jira warra rabbitti amani kunille namni sila kara kana deemu ganda kana rabbitu akkanatti gadi gombi sejechu kana waita arge rabbitu akkanatti dalage jechu kana waita beke maal jada ربي سنة امانة ايجا غور فميت ايجا امانة دوبة ورى قصة نبي الله لوط هغانا دوبته ايجا غور فما جيتو داف هغانا الرحاسي جنان اما اللي قصة قومي شعيبي نوتوك ويتمال جلو وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان جيتون مخففة من الثقيل إلى جنين أي أنه جد أي الشأن والحال كان أصحاب الأيكة ور أيكة آته جدون أيكة جدون مكوالت توجين جدان مكوالت هدومات بهين جدان مكوالت مكتوكو جدو رامت بي مكا جدو بي مكا مكا أكتغارت أبدو جدو أصحاب الأيكة جدون ور بي مكا كغارت قبضسون ور بي مكا كغارت قبضسون لظالمين ور لبو في ميئتات جيتشا يسيطنا مراني ور مدياني ور قومي شعيبي ور قومي شعيبي عليه السلام ما جلدوك إسان اللي لبو في كميرا تهاني فانتقمنا منهم جلر لي الراباني جل ربين قدو الراباني جل إسان سلبو في ميتين بيوتك أنك جرسيفتي جنان فانتقمنا منهم إسان الرا قدو باني وإنهما لبإمام مبين وإنهما قندي سلتشو جتو معنا قندي سلتشو قنديكم قندي توتلوتيه قندي توتشوئي بسن اللين لبإمام مبين karama gudda ifagala kana rajirti chotenille karama gudda kana rajirti kama ittin gorfa manechu wa inna qura qaum lut wa mawatin ashab shu'aib la bi tariq wadih liman marra bihi nama karasan demu nama karasan ya'u karama gudda kana rajirti mana male chure irra gorfa malecha won rabbin dachi fe samali fiyani won jedu atakana lalani ويتوان كان لالته ربين غندا كان اكنت بلسو دندهنو نبي ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم اكنت كجبت سنن الله اكجر كانا غدو هند دندهجو ويتبيك هنا من هيجا غرو نما وراق لي قبو يوتا تملي كبيرا ارغي فيله ايت امنو دندو وانهما خلافة الله كثير انهما كن قومي تمي في تمي جتو صحيح نكما ما جنن كانا كتاب نكن الله كثيرتي ديمي غندي قومي لوطي في غندي قومي شعيبي يجتمع ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين أما اللي تسليا الرسول صلى الله عليه وسلم ولمت الآباتين مهدو في منيفي لوطي اللي نكانت هي أبسي شعيبي اللي نكانت هي أبسي akkuma san ammas kijibsiisuun kun siin hinbaane yaa ergama keenna si duratti ergoota hedduu kijibsiifame ammallee tokko si himna dhaggeeffadhu jedhean rabbiin walaqad kazzaba ashaabu lhijri lmursaliin warri hijriillee kijibsiise almursaliina ergoota keenna kijibsiisan jedha tokkochaayyoo mitinuma ergoota keenna hunda isaaniitu kijibsiisan jedha warri hijri warri hijrii kun قومي ورتوت سمود جرمتو قومي سالي توت سمود جرمتو قوم صالحين أصحاب الحجر جانين حجر جتون كون جان أماني جدو حجازي في شامي تجرتي فيني بكت أغان اتمر تمران غندت أغان مرفا ممران عربني وامتي روسني حجر جاني تموامن جانا فانا عرباتي كد أغان اتمر سيجو غندت أغان اتمر سي خابي جارتي خابي سنكيسة قلو أما في موجي غري سيستي ganda guto kana daga ta timar saka dallawa godani jeccu aka dallawa ta godani sabu hijre cu wara daga dallawa godati jeccu silatli makatiti amma antana qaumi nabi allah isali ti fedane warri hijri le mursalto ta kijibsi ta jannan silaka ti erga misalih makofa mursalto ta kijibsi ta jeccu kuni mali wa tajadan namni nabiyyi to ko kijibsi se mara kijibsi se nabiyyon ni marti wan ni sandu hani mali ani ibudullah ويتنبو الطاغوت رسالة نساني تكتي عقيدة كيستي أخلاق كيستي ويتكانا قاتو كتلم نكجيب سيسي مرساني تو كجيب سيسي جيتو رماناني وآتيناهم آياتنا إساني بكنين ور حجري إساني بكنين جعدوب ربين آياتنا ملكتو تكين هدو إساني بكنين ملكني بيت كمان دبتامي قرآن كيستي ربين ناقا كنيفي تكناك أثني في آياته تبرا كنون همامين اللي أكما جمعين كنت تكجيل تربين كنف جيكتو رجع معنان ناك اللي كنفي آيات تبرا اللي كنون همامين إثاني في كنف ما لدليل لي وآتيناهم آياتنا آياته تتين ملكته تتين إثاني في كنف نجد تكا أمو آياني ناك أمكانا ما لريوان نجمعي قدميس أوصاف فإثيتو إثيماتو غر حدوتي آية تجران تقفى قدن إثيها قبرا غها آية تجران لما تقرر باتي تقرر بهون ناقان تقرر بهون كنس آية تبرا تجران ناقان قياتو كل قويدي مدسون كن اللي واندور انجر كن اللي آية تجران وان قياتو قمو غندي بوتون إثي علمتو نز كن اللي آية آياتي راجتون كن ناقا مخانا رتي دي بي معنان ناقا مكان الرتي ديبيا إسي مثانا تو خرا هدو تيو إتلالا ملكة هدو أبا جيتشو دا جان بيكم سكام ربي كينا فكانوا عنها معرضين دوبا نتكسي تساني كنو الأول ينوان سلا تقوتشو ما كينا الرتي كجيلتو فكانوا تهن إنو أصحاب الهجرين سن عنها آياتو تتين تنرى معرضين كإرى غرقلان تهن وما كن اللي نساني وما نقوني قاف كاني فعقر الناقة قالت تفر ورانني دبر سني سنين ربي اللي نسا وراني كاكو في بيقود دلقا إساني إرى ويتنوهم ربي وكانوا تهنجل ينحتون من الجبال قار الرى كتلتن تهن جيتو نهتين قطني قدتي تكاهو دقتي قاوة باسورة نهتي جرما وينحتون وكانوا ينحتون كقطن تهن من الجبال قرر بيوتا منين قد ما كان قطنيت من قرتنيت تقلا كقرن تهن من الجبال قررين الرا بيوتا منين قررين الرا قرنيتما طلفتا قرر أرنيتما من قرتني كيس تقلا جيتو آمنين حالك همان صدان نتهنين جيتا آمنين أنكن وانس لا صدات مررا كان صدان أكاسي تلفتني تفيزة قلن نرتي ججيغان لين صداتا جدان مالي في واني لغا ججب لغا ججب سوط اللي جبين نساني ربين آيات كيسة نوصفة جرا آيات دو كيسة أكو مثلا أماس أو أرى لين صداتا جان قرر أرى لين صداتا جان كان مررا إثنان تشاني وانس لا صدا تومر الراهو كان صدا ني طلفتني أكتي غار أورتني غار كيسة غالان جرى جبوم يوتات وغار كيسة غالان يف جبوم نسو نسان انبافني فأخذتهم السيحة إيانسي إثان قبض مصبهين ويتغنى ما جتش بريثما أو إنسي ربي كيناكم غرم بريثا غنتي حتى لولا كيسة لرسول صلى الله عليه وسلم يعني ويتين غارا غنت تقرتي ورانا تقدريسا غنو مسبيدا غنو مسبيدا كن دعائي قفيتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في بكور امتي جان طيب انا مرفونو ويت صلاه الراتب بناك مدرسان جيتو كما تعالى فكاني في الراكون ها بركان سنجل انترتو هذا سيو قران قراني وكان جلاني كلمتي يغتني ويو على كل حال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وإسان الرانديب نجد والنسان الراقنسون والنسان أكسيت دلغن والنسان أكسيت الفتنسون مني نسان أكسيت خومتك كإتقهون دندين خلو اللي إتشيسان باسون دندين كقرى في أوئي أتشيباسون دندين كأكسيت الفتنسون خوما إسان إنغو نجد أغاف أزامي كينا إتلوفه بكومت قرقسين إسان أتشيبافن خناف ويتتان اللي ويتسينيهمنو وسو بروج مشيدا في ست الليل تاتني نجلا انباتني ونجنوب كنا فيكون امن ججمنا كفي سنو التي لم يخلق مثلها في البلاد سنو بهون دندين نججا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما سمي تربان اللي نتوان امن دتشي اللي وان امن وان جدو كان لماني اللي وان امن إلا بالحق لغهملي واتكافون امن جدا مرتزا حكمة أمة مفقبة حقايس قد مفقبة هاتكاتو هاقدتو هاروهي قباتو هاروهي دبو ما بينهما نكون واني جدو خانا لما نجروكون قصو مفقده هاتهو مرتزاتو حكمة أمة مججون أكا ملكتة تهيتو كتما كي نرتك أجيل توف أمة مججون وإن الساعة لآتية قيامان اسلفتورا قيامان افماب تيتي هاتر تولي كناف جيتش هياد دهيني اتوان نسر رجرو رسالة متين اتبيسو اتمقيت جيتشو هاقروه انت جيرتو رسالاتين اتمقيت ور دراسة نور الدين اكسغوري قافتو قطوك ايتان اللي اكسغوري تتاجرونو سيجار سيسا تتاموه تدبرتولي ربين اسان كايسو متي درم سادي بياني أتي رسالة متين نتيجة سيئة تنافي شجيات ديني ما جردو بس نتيجة فاصفح الصفح الجميل أما إيسي تمر دبر إيسي سبري دا إيسي يا إرقاماكين وانتو تتيسي قوة تخانا مراتا إيسين جد تخانا واللسا إيسين سين جد تخانا أساطير الأولين ودور دراتي إيسي وانو تسبتك نناسي نرقين جد تخانا اتديسي ايسن سوما بريدا اتديسي ارى دبري جيجا اتهمو مالي ارى دبري جيجا صفح الجميل جيجون علماء يتفسران الذي لا عقاب فيه ولا عتاب كعقاب في عتابا قمنا جان عقابني واغوت ارابه اغدوسا عتابني افاني نسالته كالتين سلين انجر كاركان اللي رابافتون انجر ديسن ساكسي ديسي جتودا دوب آيان نكوني امت كافراتي اللول جتودا والدتن بؤيو كجد انتاتي غافا كان آيان ني لولاسن هن افني بودا آياتو تلولاتو نستخي جتولين انجرا ورقري متا الدان قباني كون اللين ديسو اللي وانتو كوت كيستي مقاما مقاما جتو وردان قبل اللي مجرا مرتو كتابا كوني غافا لولاتن اججميني غافا لولا له برباك سيكو سفحين انجيرو جيكو قابسا يو كافر قفتي قابتي كافر قفتي قابتي قابتي قابني كذير ورر نسكي جلاهم بسو امو خانا قارو مورا ري آياني آميوان تاتيف قاف آياني سيكي رفتل لي كوني ورر ما آمن الرتها فا نبن واسقر اتقول مامتي كافر قل كلو قفامتي مسلم اللين كان مررتك تاوكا نما والله بتو كلام أمتي ككسي سن إيسن سبريد إيسيف جتتي الراجع أبوني مدندها ما جتتو إن ربك هو الخلاق العليم ربينك إسماتو أوما أكوا هندا دتشي كستي في سمي كستي اللي أوم العليم أكام بك اللي وان أوم سن إسماتو أوم اللي وان اوم سن اللي وان اسين تاتي في وان اسين دلائدو في وان آخر اسين اتبودان تللي اسمتو بيكا كون اسين جاتش اسين جاتشو دا علمين ور اكت ازاش قوعو كان هنداتو اسم برجرا جزاء في دنان او في نموتو ارغتو ماتا آخرت اترى وان اسافته فضلي وان اسافته ربي انتهاسه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم ولقد آتيناك دغاسي كنين يا ارغما كين نجدان سبعا يسي آية تربا جت سبعا من المثاني تربا ديبيتو اراتات سنسي كنين تربا ديبيتو سنسي كنين هيك تا قران كه ستي ديبي تا صلاه كه ستي ديبي او ركعته هند كه ستي ديبي تو سن فاتحه تا آية تربا تا صلاه كه ستي ديبي او تو سن سي كنين والقران العظيم قرآن قد جكنا اللي سيكنني مرمي ساتو جدك دافكنا والقرآن العظيم يمكنني أطف عام من على خاص عامي خاص الرتي أطفوته خاص فاتحة دور دبتم دور فاتحة سيكنين جدينيت إذا سني قرآن قد جكنا اللي هم دمي ساتو سيكنين جدك ربين اكتهيني سبع المثانين كني الرجالا تفسيرا فاتحة رجلني وري سبع طوال سورة دان اتيرتو تربان تانا بقراء الراكاسية كسورة ترباتتي وري جدل النجرة غرو صحيحني كجمهور العلماء اتفسرا السبع المثاني حديثني اتلو في حديثني بخاري اللي كفسري فاتحة جدتو دا حديثني بخاري دا أبي هريرة الرال لي دفجرة أبي سعيد المعلى الرال لي دفجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة كيستي أم القرآن كسين أم القرآن جرام تتوني هي السبع المثاني والقرآن العظيم لفظي قريتي الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواية جتوتو بخاري دا الحمد لله رب العالمين جتونتوني تربا ديبتو تاتي تربا ديبتو يسي قرآن صلاة كيستي ديبي تركاته هند مرة كيستي تعوف تججو أما قرآن قد أن يسي كنمي اللي يجع اتقانا سبع المثانين فاتحة آجت لك تفسير رسول الآية حديثة كان كيستي كي كان كانت اللي يوفدني وري قرين هما دبي والنديقو دبي والنديقو إذا وصفي كنمرتنو قباتي رسول الله قال سبع المثانين فاتحة جلني فسرني يوسف الطوالي سن الله اتئداني سن الله معنى كنعيمة قبدي ويتسن مثاني تهو نسيما لدبيبه نسيما ليجون كاكستان أمتا كيسا في دبيبه أولو جدجون معنى كساسني كررما أولو جدجو سكان كيسا تكما بيتا سورة بقرا كيسا تسامي قاتم تكررما سورة تانتو كيسا تكان كيسا كستان كررما ممكن مجيرا وان كانت ايغو سي كانا كباتي ثاني في كانا نيليو جدان قران مراني غا ولينديغو جچول نيجرا مرتو هي معنا تفسير لچوبيتني تفسير الرجبان فاتحه ما فسروا راجتو لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم يا ارغما كيننا وني سي كيننا مي وان غدا هغنا غوان دانغان كبني كانا لا تمدن عينيك يتيتا ندبرتن الى ما متعنا به وغروان اسان قنن ابنيتي ازواجا منهم جتون اي اصنافا من الكفار جتون غوسا كافر تو تراثات وان نتيتين قنن ابنيتي اجديتن دبريني جران ولا تحزن عليهم اساني في قلبين جبن الرفتين في جتا واخفض جناحك للمؤمنين غوبك غقبي مؤمن توتا مسلم تو ترتي كيمبونين كيكوتي قولين فوديني قفلا كي غديكا بي كولاتي غديكا بي مومن تو تاف يجون مومن تو تاف غديكا بي يجون مومن تو تاف اوف غديكا بي يجون وقل جدي امال يا ارغما كين امتا كي كان اوان جتون اني كا قلبي كي سوان كان شمبوسو متي كاي سنتي مومال يجچو كان تيهم اني انا النذير المبين اني اني صدا تشي سما ايفا بهادا كذا بربي جن صدا تشي سماله واك قلبي كي سوان كان يتيم بوسومي اني وظيفان بي دلغان تيا رساله ربي سنتي كي سوجو كبتني ديفتني غركيسن ك كما أنزلنا على المقتسمين أكما بوفن قرآنك تكاه صداتشسا حلاك إسنت رفاجتون صداتشسو كان أكما بوفن إن نرتي على المقتسمين جتون ورّا كاكتان سن رتي جتو تكاه معنى نساء ورّا كاكتان مال جراني رسولتوتا كان اتن امنو هنك جيبتيف نجراني ولي كاكتان سن رتي نه اكار ما تبوف نجر رجتا تكاه مو كما انزلنا على المقتسمين جتون كوني ورّا قرآن الدانقود جتو إسانو وان قرآن الدانقود انسان ابدي اللي اكسما بوف نجر والقرآن الدانقود آمنوا ببعضه وكفروا بالبعض غريت امنانيك غريسا اتي امنوا ددني الدانقود انجتو معنى لچتو فسرمي جرا معنى لچو كيسو مجرا معنى لچو كيسو مجرا دوبا ما جرا سنتي عنسي الذين جعلوا القرآن عيدين وإذا كان جدو مقتسمين أنسوني معنى قرآن أدان قودو سنتي أكيكا معنى قرآن أدان قودو سنتي أكيكا مرتو آياني مرائي مجيتي معنى لتشيفو إمتحاكا خانا رباتي جرأت كمي جنان مقتسمتون سن الذين جعلوا القرآن إسانا وان قرآن تاسسا سني عضين جتون هبنهم لك تاسسا إذا كان أدان باتني كوني هاكا كون باطلة كوني هاكا كون تارا جلاني هم نقولني قرآن كان مقا اتخاباسا جيتشو كان ساتير الأولين جدانين كهوا إسان اتقالي بكت نمو صحيح بكت قجيلة جانين أكنت هم نقولن جيتشو غافة كان إسان أكنا جيتشو كيستي أدان قودم وفي وان الرب إسان كيستي جدان كيستي أدان قودم ولين تقوم جدان يكون سهري جدين يكون شعري جدين kun illeen humna humna godhuma quraanni kun shi'irii tahe kun sihirii tahe jechuu yaani maanaan martinuu keessuma jiru humna humna godhuma maal jira duuba rabbii fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin rabbii keetitti sii kakadde yaa ergamaa kiyya lanas'alannahum wallaahi isaan gaafatuudhaaf jiraanna ajmaciina hunduma isaaniitu warra akkatti quraan addaan qoode kana هند إساني تو غافتو الآف سيدنا وان أما كانوا يعملون وان إسان كدلغن تهن الرا غافتو ما سيدنا جا وان دنيا كان كيسة إسان دلغن كفري الرا وان إسان دلغن شركي الرا وان إسان دلغن معسياء الرا وان إسان دلغن قرآن الدان قودو الرا وان إسان دلغن كان غافتو ما سيدنا لفتياه في انتيتو وكانت بيكي جا بك دارتهم غافتماني جتو تجرا ولا شرن ذنوبهم المجرمون bawarri babbadoon suni dalagaa isaanii irraa hin gaafataman jechuutu jira bakka garitti kunoo hin gaafannatu jira waqifuuhum innahum mas'uuluuna jechuutu jira aayatoonni kun wal dhabamo walin dhabuu wayta jedhan quraanni walin dhabuu aslimaa warri gariin jechi kuni qiyaamaan kun mawaaqifa hedduu qabdi guyyaa qiyaamaa san iznii malee dubbatuu waan hin jirreef موقف غريب كيسة بكة غريب تي هيام نوان انقو دبنا في دبين انجيرو غافة من اللي انجيرو يجتو دا بكة غريب تي امو اكو معاين نكون اتقاج يلشتو غافة من انجيرا كيلا كيلا كبت جتو كيلا غريب دبت وزن دبتا غافة واني تكالي واني غافة انجيرتو واني نمني دبتا دبتا اللي انجيرتو كيلا غريب رتي امو انغافة من جتو تكا مو معنى كنا انغافة من kajeru kuni maal dalayde isaan hin gaafatu rabbiini ayanni ala isaan zunubihimul mujrimuuna sun akkasitti qajeelcha kuni maal balleessati maal balleessati maal balleessite hin gaafatanii maaliifi namtichi kitaaba ofii fudhatee jira rabbiin beekumsi isaa waa hundattuu marsee jira ka isaan gaafatuuf deemu rabbii waan isaan dalagan kana hundi beekumsa isaa jalatti taate ati maal dalayde wanni gaafataniif hin jirtu kanafii godhame kana kagaafii kun ammoo taaziiba kagaafii jedhu kun taaziiba kun matammaan isaatu azaabuma qoratiinsi kun matammaan isaatu kuni ka azaabaati ka lolaati isaanii loluudha kan gaafatamu jedhu sun ammoo maal dalayde jechuu waan inni dalage irraan gaafatan jechuudha jaan akkanatti illee jamii godhamee jira martinuu ima fakkaataa beekumsi kama rabbii kennaati فاصدع بما تؤمر يا ارغماك ان يغدبنا كانت هاتك دوسياتي وان تججم تكنا درباتي تمنا ماهي بيسيتي اتتكا غدالين كفغوك ديوجرولين بيغدي ابسيه من ما وان تججم وعرب عن المشركين مشرك توت الرغرغالي اي بلني شاعرتين جناني ساهرتين جناني قلت يا تشين الرغرغالي سانر مالي إنا كفيناك المستهزئين ورسيتك يتسان سيف غير نجر مكان يتون قريتيا قرن نفسان الاسيف نفان قبن يتقال لتي الراجتيا إنا كفيناك نوتي سيف غير نجر يا إرغماك إنا المستهزئين ورسيتك يتسان ورسي أشسان ورسيتك يتسان سيف غير نجر يتورا جرق يهودا دانا يهودا في نسارا دا قريشي مالي في كل نوم مستهزئ رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير مرا كيسما سينا ورئ يهودا جللين جرا كناف جتا قرين لما مال جرا هم جماعة ذو قوة وشوكة في مكة يعني ورا هم نقبوا كقوة قبوا ورا بي كما مكة كان كيسي ورا رسول دانقا مالي ركيسي ربين ابتلاء إسان قديك هم للي اتنتهن عذاب مؤد اذانيت كجيل چون كتاب ني دبتغرو تكالما متين دليل ان قامني كوب متا قبمي كوب ميلا قبمي ججان كنا متي غرو ربين ان كفيناك المستهزئين جدمي وان ساغه رب متكچتو بيتا ربين سانيس غه ججو جرسن افادتي بوتيت مفي طيان عامي كنرتي ديستو غاريدا تفسير ساكيتت الذين يجعلون مع الله اله اخر جركنين ورن امانين يجچو فنامس مستهزئون كن ور رسوله كيسكون الذين يجعلون مع الله وربي ولن جبر ما حقاتني ولن تاسسن سن اله اخر ربي برو فسوف يعلمون بكف جرات يجچو دبود بدي ثاني ثنا بكم اخيرا وانا ربي دلغان كان جزاء سيو يتارغن سن بكم اخيرا يجچو ولقد نعلم انك يضيق صدرك دغاني بين ارغما كيرنا أنك فيك أن يضيق صدرك قمت في الأبطين بينه قمت في الأبطية بينه بما يقولون سبب وانسان وديتني كناب هرقك تججوك نبينه قمت في الأبطية بينه بما يقولون سبب وانسان جراني كناب مراتا ويتسين جران واللسا ويتسين جران سلفلا ويتسين جران وان كناب قمت في الأبطين بينه كوني سياتي سيني واني اتقرقار سفتون كان واني اتقرقار سفتون إسا كان هاته جيتو كم فسبح باسم ربك قل كل ليسي أرغما كينا فارو ربك يتيتي ولين قل كل ليسي فسبح بحمد ربك أيوانا جزاكم الله خيرا فسبح بحمد ربك فسبح قل كل ليسي أرغما كينا بحمد ربك فارو ربك يتيتي ولين جيتون ربك يقول كل ليسي وان ارؤته هند وان اسانهم وان اسانهم مل هند الرجل كله بحمد ربك فارس ربك يتيتني ولي اذا وان اسانهم مل الرئيس كل كله ستيت وان ان حق قدتون اذا فارس تيت ربي سن فارون هند لي اذا فقطاتي وكم من الساجدين اما صور ما سجود قدراته يجتون ور صلاه الراته رسول صلى الله عليه وسلم ويتوايت قالن غير صلاه عريفه جاء يا بلال صلاه تتنرهن غوسي الرسول صلى الله عليه وسلم بكبرات تله واستعينوا بالصبر والصلاه صبري اوصافي صلاه انغرغار في فداجان كان وجهك اتمار تسبيح ربي كيتيتي في تحميد ربي كيتيتي في صلاه تجبادو كوني سرادين سجدتو دحمي قمت في ابطونسن واعبد ربك ربي كي غبريتا عبادان وهم دولة كبات جنة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه أقوال أفعال الرب دعوة لين اسم كان وعبد ربك ربك يقبل صلاة أنتهينا صوم زكاة أكيد أنتهينا أخلاق أنتهينا دعوة أنتهينا تبليغ رسالة كان أنتهينا قبل ربك هقمت حتى يأتيك ليكين هقا دوت ستفتت هقا روحين في كيس أباتت بكت إبادان مرة أفتنجرت جبات روتي إبادات إذا قدي كوني وان سيغار غارو يجو دوان سياتي سنرد وان قلب قمتي ديب سنرد كوني وان سيغار غارو isa kana angargar sifaddu yo isa kana angargar sifatte jette wanni sun sirratti laafti jechuudha warra hagajiru din kana ratti jiraate isa ratti galu rabbinu haa taasisu warra khaatimaan isaanii bareeddu rabbinu haa godhu warra jiru isaa keessatti ibaadaa tana hin dhiifne ورا تسبيح عن غرغا صفته صلاه عن غرغا صفته او عن غرغا صفته ربنا هاتاسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.